الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أحد قريباتي حلفت أني لا أرسل لها أي رسالة إلا بعد أن ترسل هي لي، وهي لم ترسل لي، وهي من الأرحام، وهي من الأرحام، من أرحامي. نعم. وأنا حلفت أن لا أرسل لها حتى ترسل، والآن أرغب بالإرسال لها، فهل علي شيء؟ الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولا يخفى على شريف علمكم، بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وكفانا وإياكم شرور أنفسنا والشيطان، أن مما أمرت به الشريعة أمر إيجاب عدم قطع الأرحام، وأمرت بصلة الأرحام فيما بينهم، فالله عز وجل يحب صلة الأرحام ويكره قطعها. والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة جدا في الأمر بصلة الأرحام وتحريم قطعها والإخبار بالوعيد الشديد عند الله عز وجل لمن قطعها، حتى وإن أساء الأرحام إلينا، حتى وإن قطعونا، فكل ذلك مما لا يجيز لنا أن نقطع أرحامنا، فعلينا أن نقوم بواجبهم علينا لله عز وجل، وإن قصروهم في واجبنا عليهم فالله حسيبهم، والله عز وجل هو الذي يجازيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الرحمة تعلقت بالعرش فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فقالت: بلى قد رضيت. قال: فذلك لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني استمر على ما أنت عليه، وأجرك عند الله عز وجل على صبرك واحتسابك، وإخلالهم بالواجب عليهم تجاهك أمره إلى الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ويقول الله عز وجل متوعدا من يقطع الأرحام: فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وبناء على هذه الأدلة ينبغي لك يا أختي الكريمة الآن أن تراسلي هذه القريبة لك، وأن تقطعي الهجر بينكما، فإن المسلم أخو المسلم لا يحل له أن يهجره فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكوني أنت خيركما، فابدئيها بالسلام الآن، وراسليها وأذهبي ما في قلبك عليها، وافتحي وإياها صفحة جديدة ملؤها المودة والمحبة والصفاء والاحترام والتقدير المتبادل، واستعيذوا بالله عز وجل من الشيطان، ولتعود المياه إلى مجاريها، وعليك مع ذلك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي شيئا من هذه الخصال الثلاث فتصومي 3 أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. الله الله بتنفيذ ما أقوله، فإن ما أقوله لك هو الخير الذي دل عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.